اللهم اجعلنا هذا الصالح وجه خالصة وتجعل أحد يمتلك فينا من ثم بعد. طبعا كما اتفقنا اليوم إن شاء الله سنقرأ في الكتاب. تفضل يا الشيخ. جلب في تسمية. صفحة كم يا تسعتاش نفس المكان الذي فضعناه كما قبل أمس وين ضفنا يا شيخ؟ شوف طبعا احنا بالأمس أخذنا المقدمة اللي هي مقدمة الشارع وبيّن فيها أهمية هذا الكتاب أهمية الأجرومية فاليوم نبدأ مباشرة من قول باب الكلام بطل. بسم الله كلهم صفحة كم؟ صفحة 24 الصفحة اللي قبلها باب الكلام ما عليها رب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين والمسلمات. باب الكلام تعريف الكلام. قال الشيخ رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام عند النحويين هو ما ذكره في اللفظ، هو الصوت المعتمد على مقاطع الفم واحترز به مما ليس بلفظ كالخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء. هو لا يسمى كلاما في الاصطلاح لأنه ليس بلفظ. ولذلك كما قلت لكم سابقا التعريف عند اللغويين يختلف عن النحويين، وهذا طبعا من المصطلحات. دائما تجد مثلا علماء حينما يأتون بالمصطلحات يتفقون عليها، كل ما يأتون بمصطلح خلاص أهل الفن نفسه يعرفون من المراد بهذا المقصود بهذا المصطلح. فلذلك أحيانا من الخلل أن يدخل الإنسان مصطلح يدخل مصطلحات أهل العلم مثلا في فن إلى فن آخر، خلاص النحاة عندهم الكلام كذا، اللغويين عندهم الكلام كذا. طبعا إذا قلنا اللغويون نريد باللغويين هم الذين يعنون مثلا باللغة، مثل أصحاب المعاجم الذين يسجلون اللغة. المعاجم أصلا هي فقط لتسجيل اللغة، مثلا ما هي الكف، ما هي اليد، ما هي كذا وكذا وكذا، هذه كلها إذا أردت أن تبحث عنها في المعاجم. وذلك مثلا حتى هناك بعض المعاجم التي تسمى المعاجم المخصصة. المخصصة الله يعطيك العافية. تمام تمام. فهذه المعاجم بالمناسبة هي تختص ببعض الأشياء، يعني مثلا على سبيل المثال ابن سيدة هو كان من المتقدمين نوعا ما، كان عنده معجمان، في معجم سماه المحكم والمعجم الآخر سماه المخصص. فالمحكم يتكلم فيه بعض مثلا عن الكلمات، معنى كلمة كذا كذا وكذا. أما المخصص فهذا المعجم المخصص هذا يسمى من معاجم المعاجم، يعني مثلا يمسك لك الإنسان يدخل الإنسان مثلا يده وفمه وأنفه كل شيء يدخل لك مثلا معناه، ثم يتكلم مثلا عن الحيوانات، عن الطيور، عن الدواب، كل شيء. فأنت مثلا إذا كنت يعني هذه يحتاجها طالب العلم أصلا يطلع عليها يقرأ فيها. والمركب يعني ما تركب من اسمين، نحو زيد قائم وتسمى الجملة الاسمية، أو من فعل واسم، نحو قام زيد وتسمى الجملة الفعلية. من فعل واسم أو من اسمين، طبعا هذا يعني أقل ما تألف من الكلام، وإلا تألف الكلام له 8 صور تقريبا كما ذكر ابن هشام في كتابه القطر، لكن هذا أقل ما تألف من الكلام تألف من هذه الطريقة. هذه الطريقة نفس المعجم، هذا معجم المخصص لابن سيدة. وتجد مثلا هناك معاجم كثيرة، مثلا تجد مثلا الخيل، مثلا الخيل كتاب مثلا خلق الإنسان، عدة معاجم. واحترز به مما ليس بمركب، نحو زيد وقام، فهذا ليس بكلام وإن كان لفظا لأنه غير مركب. يعني مثلا هذا قام هذا يعتبر كلمة، يكون قام هذا كلمة ليس كلام. زيد هذا يسمى إيش؟ اسم. كلام يعتبر كلمة وليس كلام، ليس كلاما. والمفيد يعني ما تحصل به الفائدة للسامع نحو زيد قائم، واحترز به مما ليس بمفيد نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذا الذي قلت لكم سابقا، هذا في الحقيقة اختلف النحاة فيه، هل يسمى كلاما أو لا يسمى كلاما حين يدخل السماء فوقنا والأرض تحتنا. هي من ناحية يعني من الناحية النحوية أو من الناحية التركيبية فيها مبتدأ وخبر اسمان، وقال قلما يتلف من كلام اسمين. نعم يتلف من اسمين، طيب هذا اسم اسمان السماء فوقنا، لكن هم يرون كأنه ما فيها، يعني هم نظر إلى هذه الكلمة من ناحية المعنى المتجدد، هل فيها معنى متجدد؟ هم يرون ما فيها معنى متجدد، يعني تقول لك السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه يرون فوق إذن يقول لك السماء فوقنا والأرض تحتنا، فإذن من ناحية المعنى ما في معنى متجدد. والنار حارة، فهذا لا يسمى كلاما وإن كان لفظا مركبا، لأنه غير مفيد إذ لا أجهله أحد، وبالوضع أي بالقصد. وفي الحقيقة يسمى كلاما، طبعا بعض التعليقات نبينها، لأن النحو المؤلف خالف بعض النحويين فيها، من ضمنها هذا الذي ذكره هنا، وفي الحقيقة يسمى كلاما، لكن هو مشى على أنه لا يسمى كلاما. وهناك مسألة أخرى سيذكرها حينما نتكلم عن بالوضع. وبالوضع أي بالقصد من المتكلم، فلا يقال فيه كلام حتى يقصد المتكلم، أي ينوي المتكلم التكلم به، واحترز به من كلام النائم والسكران وما يعلم من الطيور. فلا يقال في الحقيقة المراد بالقصد هنا يعني بالوضع العربي، المراد بالقصد يعني بالوضع العربي، لكن مصطفى يرى بالمعنى بالقصد يعني أن يقصده المتكلم، يرى مثلا على سبيل المثال النائم أو الساهي أو اللاهي إذا تكلم لا يسمى كلام، هو في حقك يسمى كلام، يسمى كلام سافر. لأننا لو لم نخرج، لو لم نجعل كلمة بالوضع المراد بها بالوضع العربي لدخل الكلام الذي ليس عربيا الكلام العجمي، تألف ليكون لفظا مفيدا ومركبا، يعني كل القيود متوفرة فيه. طيب إذا ما هو الشق الذي نخرجه؟ ما في إلا هذا القيد الذي هو إيش؟ بالوضع يعني بالوضع العربي. هو الذي قاله بعضهم يعني يجعله على معنى تعريفه الكلام وتعريفه العرب في كلامها. هم معنى أن نجعله على وضع تعريفه العرب في كلامه، هذا هو الوضع. واحترز به من كلام النائم والسكران وما يعلم من الطيور، فلا يقال في شيء من ذلك كلام وإن كان لفظا مركبا مفيدا في الظاهر لأنه غير مقصود. أقسام الكلام، قوله وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام وهي أجزاء التي يتركب. علقوا هنا، هو في الحقيقة أقسام الكلمة وليس أقسام الكلام، مفهوم؟ هذا في الحقيقة أقسام الكلمة، أقسام الكلمة، لكن أحيانا بعضهم إيش؟ لأن الكتاب للمبتدئين يتسهلون في العبارات، يتسهلون في الألفاظ، في المصطلحات، لكن حقيقة أقسام الكلمة وليس أقسام الكلمة. تفضل. أقسام الكلمة وليس أقسام الكلام. تفضل. أي أقسام الكلام وهي أجزاء التي تركب منها وهي ثلاثة لا زائد عليها، ثم بينها بقوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم نحو رجل وفرس، والفعل نحو قام ويقوم وقم، والحرف نحو من وقد. يعني هذه أمثال أمثلة للكلمة، الكلمة قد تكون اسم، قد تكون فعل، وقد تكون حرف. إذا قال لك مثلا أذكر لي مثال للكلمة، فنقول مثلا تذكر مثلا قد تكون الكلمة اسما، فعندك بعض الأمثلة التي ذكرها هنا، رجل، فرس، قلم، كتاب ونحو ذلك. كذلك مثلا الفعل قام، هل يسمى كلاما؟ لا، يسمى كلمة. يقوم يسمى كلمة، قم يسمى كلمة. طبعا هو يسمى كلمة باعتبار، يعني قد يقول قائل هنا يعني عموما لا أخبط أكمل قوله جاء لمعنى، يعني أن الحرف لا بد أن يكون لمعنى، نحو حروف الجر وحروف الجزم والنصب، واحترز به من حروف التهجي نحو الزاي من زيد، والراء من عمرو، فهذا يقال فيه من عمري. طبعا كلمة عمرو ترسم الواو هذه فقط للتفرقة، لكن إذا كانت لا تدخل من عمرو يعني تفرقة كانت قديما أحيانا ما عندهم الحركات ونحو ذلك، فيرسمون الواو إذا أرادوا عمرو، وإذا أرادوا عمر يحذفون الواو فقط. فهذا يقال فيه حرف تهج ولا يقال فيه عند النحويين حرف لأنه لم يجئ لمعنى. يعني ألف باء تاء ذا جيم هذه الأحرف النحاة ما يتكلمون عنها، ما يتكلمون عنها، يسموها حروف مباني أو يقال حروف التهجي، هذه لا يتكلمون عنها. الحرف عند النحاة، الحرف عند النحاة هو الذي له معنى، مثل لم، قد، لعل، في، إلى، إن، ثم، هذه حروف لها معاني، مفهوم؟ تسمى حروف المعاني لأنها يعني إذا دخلت في الجملة تعطينا معنى، مفهوم؟ تفضل. علامات الاسم قوله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، لما ذكر الأجزاء التي تركب منها الكلام وهي ثلاثة: أخذ في بيان، أخذ في بيان، أخذ في بيان كل واحد منها، وذكر ما يعرف به الاسم. وقال يعني دائما أول شيء يعطيك الإجمال ثم بعدين يبدأ يفصل، عقص أجمال لك الكلام فقال لك هي كذا وكذا اسم وفعل وحرف، الآن يبدأ يفصل يعني أجزاء الاسم الفعل الحرف إلى آخره. إن الاسم يعرف بالخفض نحو مررت بصاحب الرجل، فصاحب اسم وعرف ذلك بالخفض الذي في آخره، والخافض فيه هو الباء، والرجل اسم وعرف ذلك أيضا بالخفض يعني الذي يعني قال لك الرجل اسم كيف عرف ذلك؟ تقول عرف ذلك أيضا بالخفض الذي في آخره، مفهوم؟ الخفض يعني كان قلنا بالجر الذي في آخره، مفهوم؟ طبعا في فرق بين الجر وبين علامة الجر، الكسرة هي علامة الجر، ما قال لك بالكسرة التي في آخره، الجر هذا يسمى لقب، أما علامته فهي الكسرة، مفهوم؟ كما أنا سيأتيكم النص هذا إن شاء الله سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، النص هذا يسمى لقب علامته الفتحة، مفهوم؟ فإذا قال لك بالخفض الذي في آخره ما قال لك بالكسرة التي في آخره، مفهوم؟ تفضل. والرجل اسم وعرف ذلك أيضا بالخفض الذي في آخره، وهو بإضافة الصاحب إليه، ويعرف أيضا بالتنوين، هو نون ساكنة تلحق الاسم في آخره تثبت لفظا وتسقط خطا. هذا تعريف التنوين، مفهوم؟ تعريف التنوين، تفضل. قال نون ساكنة تلحق الاسم في آخره تثبت لفظا وتسقط خطا، يعني هذه النون أنت ما تقول مثلا هذا زيد، ما تكتب النون بعد الدال، هنا تضع فقط علامة، فأنت ما ترسم النون. هذا تعريف التنوين، التنوين نعم. إذا قال فعرف التنوين ثم قال وهو نون ساكن، يعني هذا تعريف التنوين. بطل. نحو زيد وجعفر وفرس، فهذه كلها أسماء لوجود التنوين في آخرها، ويعرف أيضا بدخول الألف واللام عليه، نحو الرجل فالرجل اسم لدخول الألف واللام عليه واللام عليه، ويعرف أيضا بدخول حروف الجر عليه وهي من، نحو خرج، نحو خرجت من الدار، فالدار اسم لدخول. قال لك ابن أجرهم قال لك حروف الخفض لكن قال لك يعرف بدخول حروف الجر عليه، يعني نفسها هي حروف الخفض هي نفس حروف الجر، الجر لذلك عبرنا قال لك بدخول حروف الجر عليه. تفضل. نحو خرجت من الدار، فالدار اسم لدخول حرف الجر عليه وهو من، وإلى نحو سرت إلى المسجد، فالمسجد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو إلى، وعن نحو يسألونك عن الساعة، فالساعة اسم لدخول حرف الجر عليها وهو عن، وعلى نحو ركبت على الفرس، فالفرس اسم لدخول حرف الجر عليها وهو على، وفي نحو نظرت في العلم، فالعلم اسم لدخول حرف الجر عليه وهو في، ورب نحو، ورب نحو رب رجل لقيته، رب رجل لقيته فرجل اسم لدخول حرف الجر عليه وهو رب، والباء نحو مررت بزيد، فزيد اسم لدخول حرف الجر عليه هو الباء، والكاف نحو ليس كمثله شيء، فمثل اسم لدخول حرف الجر عليه وهو الكاف، واللام نحو سقناه لبلد ميت، ف فبلد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو اللام، ويعرف أيضا بحروف القسم، والقسم هو اليمين، وحروف القسم من حروف الجر إلا أن فيها الدلال على اليمين. يعني هي حروف القسم ماذا تعمل؟ هي أيضا تجر مثل المين وإلى، فالواو ماذا تقول؟ والله أو تقول تالله أو تقول أقسم بالله، هذه تجر مفهوم، لكن خصها بالاسم باسم خاص أيضا، يعني كأنه خصها باسم من جملة حروف الجر لأنها تخصصت بالقسم مفهوم، فذكر لها الاسم، ذكر لها اسم الخاص الذي هو القسم مفهوم، معناها الخاص الذي هو القسم. تفضل. والواو نعم. نحو حسبك. نعم ما ذكر هنا؟ أي نعم في فرق القسم. لا ما هي القسم هنا الآن يقول لك القسم، يعني إذا صيغت القسم أو إذا جاءت القسم استعماله يختلف عن الباء الأولى التي بمجرد الجر سام. فضل. الواو نحو والسماء وما بناها، فالسماء اسم لدخول حرف القسم عليها وهو الواو، والباء نحو أحلف بالله، فالباء حرف قسم وجر، والله مقسم به مجرور والله مقسم به مجرور بالكسر الظاهرة، فالاسم المكرم اسم لدخول حرف القسم عليه وهو الباء. نعم طبعا بعضهم سمعنا يقول الاسم المكرم، بعضهم يقول مثلا لفظ الجلالة، يقول بإيش؟ الله. الشيخ صالح العصيمي يعني يستحسن استعمال الاسم الأحسن بدل لفظ الجلالة، يقول بعض لفظ الجلال هذا كان استحدثه بعضهم، فيرى أسماء الله يقال ولله الأسماء الحسنى وواحدها يقال إيش؟ اسم أحسن، فإذاك بدل أن تقول لفظ الجلالة تقول مثلا إيش؟ الاسم الأحسن مفهوم؟ وهنا استعمل إيش؟ قال الاسم المكرم. فضل. والتاء نحو الله، فما دخلت عليه التاء فهو اسم، ولا تدخل التاء إلا على هذا الاسم الكريم. عند الله ما تدخل على اسم غير الله. وهذا من هذا المراد كذا في هذا الكلام. فضل. شيخ حروف القسم يعني لا دخلت على أي شيء نسميه اسم. نعم. ما تدخل على الأسماء فقط. ما تدخل على الأسماء، ما تدخل على الحروف، ولا تدخل على الأفعال. هذه حروف القسم. نعم. هو نعم. الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء. نعم. نعم. على هذا واسكيف. لا في أكثر، هي عشان اسم، عشان حرف. حاجة موضوع. إيه نعم. حروف الجر، حروف الجر أكثر شيء تقريبا، لكن هذه المشهورة وبعضها لها أكثر من استعمال، مثل حاشا، أحيانا تكون فعل، أحيانا تكون اسم، عدا، خلا، فضل. علامات الأفعال: قول والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، يعني أن الفعل يعرف بهذه الحروف التي ذكرت وهي قد، وتدخل على الماضي والمضارع، وتدل مع الماضي على التحقيق ومع المضارع على التقليل، نحو قد قام زيد، وقد يقوم عمرو، فقام ويقوم فعلان لدخول قد عليهما. والسين لا تدخل إلا على الفعل المضارع، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فيكون فعل لدخول السين عليه وتدل على الاستقبال، وسوف نحو ولسوف يعطيك ربك وتدل على الاستقبال أيضا، وتاء التأنيث الساكنة وتدخل على الفعل الماضي، نحو قامت وخرجت، فقام وخرج فعلان لدخول تاء التأنيث عليهما، وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل. لاحظوا هنا ما قال لك فعل ماضي فقط، ذكر لك أن هذا فعل بسبب دخول هذه الأدوات عليه مفهوم، ولذلك قلت لكم هذه الأدوات إنما ذكرها لبيان فعلية هذه الكلمات وليس لبيان نوعي هذه الأفعال الخاصة. فضل. علامة الحرف: قوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أن الحرف يعرف بكونه لا يصلح معه شيء مما يعرف به الاسم ولا شيء مما يعرف به الفعل، نحو إن ولم، فإن ولم حرفان، لأنهما ليس يصلح معهما شيء مما تعرف به الأسماء ولا شيء مما تعرف به الأفعال. أحسنت. ولذلك مثلا هذه الأدوات إذا أردت أن تعرف حقيقتها تدخل نفس عليها نفس العلامات التي سبق لك ذكرها التي هي علامات الاسم مفهوم، ثم بعد ذلك تدخل عليها علامات الفعل. إذا لم تقبلها فتكون النتيجة إيش؟ أحرف مفهوم. في أحد حافظ حفظ الجن حفظ يرفع يده معبود؟ بس أريد أسمع واحد. طيب تمام. نعم. أحسنت. طيب الآن سنوزعكم كم عددكم أول شيء؟ 26. نعم. تمام. 26 شيء. فقط؟ ممكن في زيادة ما أدري. أنا أكثر شوي. نور الله.